بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين في باب اليقين والتوكل، قال الثاني أي الثاني من الأحاديث في هذا الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي القيوم الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. وهذا الحديث أيضا فيه بيان أنواع من العبادات القلبية التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا الحديث أنه يقوله في قيام الليل، في استفتاح قيام الليل، وهو حديث طويل. ومن ضمن هذا الحديث هذا الدعاء العظيم الذي قاله عليه الصلاة والسلام، فيقول: اللهم لك أسلمت، أي لك أسلمت ولك استسلمت وانقدت لأوامرك وطاعتك، وبك آمنت، آمنت بك يا رب، وعليك توكلت. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب، أن التوكل والاعتماد لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، فهو نعم الوكيل. وإليك أنبت، أي إليك رجعت، وإليك أقبلت، وإليك تبت. وبك خاصمت، أي بك احتججت بالبراهين القوية والحجج الدامغة، فما من أحد من أعدائه يخاصمه إلا خاصمه عليه الصلاة والسلام بالله سبحانه وتعالى وبآيات الله وبحجج والبراهين التي بينها الله عز وجل له، ومنها هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. وهذا دعاء منه عليه الصلاة والسلام بعزة الله، وهي صفة من صفاته أن لا يضله، لأن الله عز وجل هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، و التوفيق للهداية لا يكون إلا بيده سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا التوفيق، إنما يملك فقط البيان والإيضاح للناس، كما قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أن الله عز وجل قال في آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لأن الهداية هدايتان: هداية البيان وهداية التوفيق. هداية البيان هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، بل يملكها كل أحد، أن يهدي كما قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن هذه الهداية هداية البيان وهداية الدعوة وهداية الإبلاغ وغير ذلك. أما هداية التوفيق فهي بيده سبحانه وتعالى، لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء العظيم أن لا يضله الله عز وجل، لأن من أضله الله عز وجل فقد خاب وخسر. ثم قال: أنت الحي القيوم الذي لا يموت. فمن أسمائه سبحانه وتعالى الحي، وهي حياة كاملة لله عز وجل، لا يعقبها لا سنة ولا نوم ولا تعب ولا غير ذلك من النواقص، بل هي حياة كاملة. لذلك قال: أنت الحي، كما قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والقيوم هو الذي القائم بنفسه، الذي لا يحتاج لأحد سبحانه وتعالى، فهو الغني عن عباده وغني عن أعمالهم، ويقوم بعباده، لأنه هو الذي قام بعباده، فهو الذي رزقهم، وهو الذي دبر شؤونهم، وهو الذي خلقهم، وهو المحتاج إليه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكل عبد محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، محتاج إليه أن يهديه سواء السبيل، ومحتاج إليه أن يرزقه، ومحتاج إليه أن يدبر أموره. فإذا علم العبد هذين الاسمين وتيقن بهما فإن اعتماده لا يكون إلا الله على الله عز وجل، وعبادته لا تكون إلا لله، ودعاءه لا يكون إلا لله، ويعلم أن كل مخلوق لا يملك شيئا، إنما الملك لله سبحانه وتعالى، فأنت الحي القيوم الذي لا يموت، فسبحانه وتعالى لا يموت ولا يلحقه أي نقص، فهي حياة كاملة. لكن الجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون، فإذا كان هؤلاء الجن وهؤلاء الإنس وكل المخلوقات تموت، بل حتى ملك الموت فسوف يموت بعد أن يقضي الله عز وجل بين الخلائق، فكيف نرجو الهداية من غير الله سبحانه وتعالى؟ وكيف نعبد غير الله؟ وكيف ندعو غير الله؟ وكيف نأمل في غير الله؟ فإذا علم الإنسان أن الجن والإنس يموتون فهم في نقص، فهم في نقص، لأنهم تلحقهم يلحقهم النقص، يلحقهم السنة والنوم وغير ذلك من النواقص. أما الله عز وجل فهو الحي الذي لا يموت، فهو الحي الذي لا يموت، فلذلك لا تصلح العبادة إلا لله عز وجل سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لولي، ولا لغير ذلك. لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة والاستعانة والتوكل والاعتماد لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. ثم قال الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا الحديث أيضا يبين ما كان عليه الخليلان، خليل الله إبراهيم وخليل الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهم من الأنبياء الذين كانوا أقرب الأنبياء إلى الله عز وجل، لأن الخلة هي غاية المحبة، الخلة هي غاية المحبة، لذلك يقال خليل الله إبراهيم وخليل الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، أي أن الله كافينا ونعم الذي نتوكل عليه ونعتمد عليه، قالها إبراهيم عليه السلام في موضع فيه شدة وفيه لجوء وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وقالها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في موضع فيه الشدائد وفيه الأهوال، وهو في غزوة أحد. إبراهيم عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وترك الأوثان والشرك وغير ذلك، فدعاهم بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام وبين لهم بالحجج، لكن لم يؤمن به الكثير من قومه، فأضرموا نارا كبيرة وأرادوا أن يلقوا فيها إبراهيم، فلما أرادوا أن يلقوه فيها قال هذه الكلمة، وهذه الكلمة هي التي كانت السبب في أن الله عز وجل أنجاه من هذه النار، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما، كانت بردا لأن النار تحرق، ولأن النار تحرق، لكن بقضاء الله، بقدر الله، بقدرة الله عز وجل جعلها بردا، ولم يجعلها مجرد البرد، لأن البرد أيضا قد يهلك، وجعلها أيضا سلاما على إبراهيم، فنجا منها عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء العظيم وبهذه الكلمة العظيمة وبهذا الإيمان وبهذا اليقين وبهذا التوكل، أنجاه الله عز وجل من هذه النار العظيمة التي أدخل فيها، فكانت بردا وسلاما عليه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب من أصيب في غزوة أحد، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في هذه الغزوة وأصابهم القرح وأصابتهم الشدة، لما أرادوا الرجوع إلى المدينة قال بعض الناس وأولياء الشيطان: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إن الناس قد جمعوا لكم، أي أن أبا سفيان قبل إسلامه وكفار قريش قد جمعوا لكم وسيعودون إليكم إلى المدينة وسيقتلونكم، فأرادوا أن يخيفوا المسلمين بهذا القول، فهذا زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي أن الله كافينا شر الأعداء وكافينا كل من أرادنا بسوء، ونعم الذي نتوكل عليه ونعتمد عليه. فقال الله عز وجل وجازاهم الله عز وجل بهذا اليقين وهذا التوكل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. فإذا كان المؤمن على يقين بأن الله هو الذي يكفيه شر أعدائه وهو الذي يتوكل عليه وقال هذه الكلمة في الشدائد، فإن الله عز وجل سينصره على أعدائه وسيبعد عنه الشر وسيفعل به ما فعل بخليليه إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. فحري بالمؤمن أن يؤمن بالله عز وجل ويتيقن أن الله ناصر عباده وأن الله يدافع عن عباده فيتوكل عليه ويعتمد عليه في كل أموره. فإذا أصابه شيء من القرح وأصابه شيء من الشدة من أعدائه فليقل حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن الله سيكفيه شر هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الأعداء ومكر الماكرين وكيد الكائدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.